هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح مليء بالحب والتفاؤل. يا حلو صبح، يا حلو طل، يا حلو صبح مهما كل، يا حلو صبح، يا حلو طل، يا حلو صبح مهما كل، يا حلو صبح، يا حلو معكم فيه هالة سالم. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك، يا حلو يا حلو يا حلو صبح. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير، اهلا وسهلا. هنتكلم النهارده عن اتقان العمل. اتقان العمل ربنا وصى عليه وقال كل اعملوا فسيرى الله عملكم. اتقان العمل ده هيجي لنا نتائج لان ربنا اللي ضمن النتيجه. انا النهارده قريت حاجه كده عجبتني جدا للفنان القدير يوسف وهبي. قال ان هو راح انجلترا فوجد ان جاره نزل قال له مواعيد نومك ايه، فاستغرب فاكتشف ان هو عشان يرتب هو هيعمل امتى ولاده يلعبوا في الجيم امتى. فاتقان العمل واحترام الاخرين، كل واحد يقول لا ده فلان ما بيعملش، كل واحد يعمل لنفسه ما له وما عليه. فان شاء الله ده هيدينا تقدم جميل جدا، لان احنا بلد مليون متدين بطبعنا. القران مليان كل عمل يا علم، ونفس الكلام في الكتاب المقدس يا عمل يا علم. فاتقان العمل وان شاء الله عشان بكره يبقى احسن ومصر تفرح. حسام عبد القادر الفل، استاذ جراحه الاورام. والآن نلتقي مع نجوم عائلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. إيه ده؟ هو بابا لحق؟ ده ملحقش خالص. هي نص ساعة يا دنيا اللي عادها معانا أنا ومدام عفاف. ليه كده؟ قال لي مدام عفاف خلاص، ما انتوا جايين لي في البلد. دي كانت خلاص مسافرة وأنكل أحمد جالها عشان يوصلها. هي والمحظوظة بنت المحظوظة نحمده كانت هتاخدها معاه، هو رجع البلد بسرعة وهم رايحين له بكرة. هو إيه اللي خلى بابا يجي بسرعة ويمشي بسرعة؟ مقابلة مع وزير التربية والتعليم أخويا الحاج عبد الغفور، طالب إنشاء مدرسة ابتدائية للبنات في كفر أبو النور. إيه ده؟ هي ما فيهاش مدرسة ابتدائية؟ للبنات ما فيش، وأخويا مهتم جدا ربنا يبارك له. البنات يا كبدي كانوا بيدوخوا لما يلاقوا حاجة توصلهم لأقرب مدرسة اللي بينها وبين كفر أبو النور 3 كيلو وزيادة. لا بقى، ده كده بابا فعلا عنده حق. حياته كلها إصلاح في إصلاح، ربنا يصلح الحال. الحمد لله التطوير شغال، مش بس ببلدنا، في كل مكان. وصدق اللي قال ايه يا دنيا؟ جمهورية جديدة يا مسرة. ولا التلفزيون ولا حتى فالي فيني خالص، فيني خالص يا جماعه. الله الله الله، ايه في ايه يا عمرو مالك؟ في ايه؟ بقول لك ايه، انا النهارده بقى عيني بترف. طب اهدي اهدي يا حبيبتي اهدي. انا هاديه. قول لي بقى يا سيدي، كنت عايز تقول ايه؟ اسالك عن ابو دنيا، هو هنا ولا هناك؟ ابو دنيا هناك في البلد في دار العمده. بيقولوا انه جه امبارح. كان في وزاره التربيه والتعليم وعدى على البيت نص ساعه. كان في الوزارة بيعمل ايه؟ علشان يا سيدي يفتحوا في البلد مدرسة ابتدائي بنات. كان يقول يقولك يقولك ليه؟ هو انشاء المدرسة في ايدك يا عمرو ولا ايه؟ لا لا لا كنت هقوله يطلبها ابتدائي تكنولوجيا. يا عيني عليك يا عمرو، الله يهديك يا سي عمرو. بس هي تتعمل وانا هخليها له تكنولوجيا. الحاج عبد الغفور العمدة يستاهل. الله يكرمك. ورايك بقى مها يا حفيدة مرزوق، انا هاخدك ونروح نزور كفر ابو النور اللي عمدتها عبد الغفور. طب وماله؟ ده اخويا ابو دنيا والبلد كلها هترحب بيكم يا مها. وانتي واثقه قوي كده ليه يا مسرات؟ لانهم لما بيعرفوا ان حد من عيله مرزوق جاي لهم بيفرحوا قوي. لا والله. طب وهم هيعرفونا منين؟ من ابو دنيا. في كل كبيره وصغيره يضرب المثل بعيله مرزوق، في التسامح، في كرم الاخلاق، في الامانه، في حسن العشره الزوجيه، في كله يجيب سيرتكم الجميله. دي حاجه تسعدنا قوي وتشرفنا. طبعا عيله مرزوق بقت سيره محبه وسرور في كفر ابو النور. بجد يا مسرات؟ هتشوف انت استاذ عمرو لما تروح، بس ابو خدوني معاكم. انا جالكم مخصوص عشان اشكر حضرتك يا استاذ عمرو. تشكريني على ايه بس يا دنيا؟ انا اذا تعاونت مع الوالد يبقى ده شيء واجب عليا، واي حاجه لازمه في التكنولوجيا انا والطلبه نوابغ في التكنولوجيا مستعدين للخدمه. بجد شيء جميل، وبابا فعلا مهتم بالناحيه دي وعامل دوره لشباب البلد للتدريب على فنون التكنولوجيا. ارفع لك القبعه يا دنيا، ارفع لك القبعه، وارفع القبعه للحاج عبد الغفور عمده كفر ابو النور، وانا ارفعها للاستاذه الكبيره أبلة عفاف لأنها اقترحت فتح فرع الجمعية الأصالة والذوق في كفر أبو النور. لا أبلة عفاف دي هايل تستاهل كل خير، ومجلس الإدارة وافق، وأول حاجة هتعملها هناك حملة للحد من زيادة النسل، وحملة تانية للحد من حالات الطلاق. هو ده الشغل اللي على أصله. المهلبية معها، المهلبية منكسرات للدنيا بنت حضرة العمدة اللي احنا غدا رايحين. عزيزتي المستمعة، وفي نادي السعادة منى خليل تصحبنا في بهذا الحوار. نادي السعادة معنا فيه اليوم الأستاذة فاطمة أسامة الصحفية بجريدة أخبار مصر بمحافظة المنيا. أهلا بك يا أستاذة فاطمة. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذة فاطمة ليكي اهتمامات خاصة بالحياة الأسرية، أهم شروط اختيار شريك وشريكة الحياة من وجهة نظرك. طبعا بالنسبة للمقبلين على الزواج لازم يكون الاختيار لحد ما سليم، بمعنى لازم البنت تشوف في شريك حياتها ان هو في كذا جانب والعكس تماما، يعني لازم يتوقف على يكون في تكافؤ اجتماعي، بمعنى ان يكون حتة الطبقية شوية لازم يكونوا متقاربين شوية. أيه. يكون في تكافؤ ثقافي، يعني يكونوا الاثنين إلى حد ما في تشابه في وجهات النظر، علشان الاختلاف الدائم بيؤدي لمشاكل عديدة. وطبعا في مقدمة الأسباب إنه لازم يعني أول حاجة المقبل على الزواج والمقبلة على الزواج تخلي بالها من حتة الدين، هل الشخص ده قريب من ربنا ولا لا، هل هيراعي ربنا فيها ولا لا. نفس الموضوع بالنسبة لها هي. العريس لما بيجي يتقدم أكيد الأم بتبقى فرحانة بنتها أخيرا جالها عريس وعريس كويس من وجهة نظرها، البنت طبعا أكيد الأسرة كلها بتبقى سعيدة ومبسوطة. ففي أسر بتستعجل بقى، يلا نعمل الفرح، يلا يتجوزوا هيستنوا ايه. لكن احنا بنقول لهم يعني مهلا، لازم زي ما حضرتك قلتي يحصل التوافق الاول، لازم من الشروط يبقى فيه تكافؤ علمي وتكافؤ اجتماعي واسري. ايه كمان ممكن يتوافر في الشروط او لابد ان هو يتوافر في شروط القبول بالعريس؟ لازم يكون في توافق في السن. بمعنى ان يكون بين الاثنين يعني ما يزيدش مثلا عن 7 سنوات وما يقلش عن 5. لسبب يعني بنسمع اوقات انه يكون العريس اكبر من عروسته ب 15 سنه واكتر من كده. فطبعا انت تعتبر واخد، هي ليها عقليه وليها مزاجيه معينه وانت في حته تانية خالص، طبعا ده بيولد مشاكل. كل دي شروط لازم نخلي بالنا منها كويس قوي. انا ما افرحش بان العريس ده جايب لي وجايب لي وجايب لي واسيب كل النقط دي واجي اصطدم بالواقع الاليم. يعني انا لازم اتمهل شويه في اختيار شريك الحياه علشان اقدر اعيش حياه اسريه سويه. الشروط اللي يجب توفرها في العريس هي نفسها اللي يجب توفرها في العروسه؟ طبعا. زي ما قلنا بالنسبه للسن، بالنسبه للتوافق الاجتماعي، لازم الاثنين، ما هو انا زي ما انا هختار هو يختارني، لازم يكون الشروط متقاربه لبعض. فتره الخطوبه مهمة جدا ان الاثنين يعرفوا بعض. يعني احنا خلاص قبلنا بالعريس وقبلنا بالعروسة، ما نتسرعش في اتمام الزواج قبل ما تعدي فترة مناسبة يعرفوا فيها بعض. ده لازم. كمان نخلي بالنا من حاجة، المصداقية في فترة الخطوبة مهمة جدا. يعني دايما العريس مثلا اللي هو اللي جاي طالب ايد عروسته، بعض من الناس بيتلونوا في فترة الخطوبة. يعني بيكون يعني بيحاول يكون مثالي زيادة عن اللزوم، وفي برضو أنا عشان ما كنش منصفة للمرأة، بالعكس أنا دايما باجي في صف الرجل أكتر من المرأة. والله إحنا في صف الحق، يعني رجل أو امرأة، إحنا عايزين حياة أسرية، إحنا في نادي السعادة عايزين حياة أسرية سعيدة. طبعا يعني هو السعادة والحياة الأسرية بتنطبق على الاثنين. الاثنين لو داخلين حياتهم وبدئين بتفاهم ويحاولوا يعدوا المشاكل مع بعض، لازم يكون في توافق، لازم نراعي بعض. انا هنا ابن الحلال، لا عايزه جاه ولا كتر مال. انا هنا ابن الحلال، احلم بعيش املا انا سعد وهنا. انا هنا ابن الحلال. عزيزتي المستمعة، هل هناك علاقة بين الترشيد في استخدام المياه والطاقة الإيجابية؟ للإجابة عن ذلك استمعي إلى هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة سهى عيد، خبيرة طاقة المكان. دكتورة سهى، أهلا بحضرتك معنا. يا أهلا بيكي وأهلا بكل السادة المستمعين. دكتورة سهى، هنتكلم مع حضرتك النهاردة عن الترشيد في استخدام المياه وتأثيره على طاقة المكان. موضوع حلو قوي ان انت اثرتيه، لان هدر الماء من هدر المال. شوفي ارتباط الهدر في المياه اللي هي ماء الحياة وأثره إزاي على إن الإنسان ما يكونش عنده بركة ولا طاقة جميلة في المكان. لأن دايما الناس اللي بتبقى عندها، خلي بالك، هدر في المية أو عندها السباكة بايظة والحنفية قاعدة تنقط باستمرار بالشهور، اعرفي على طول إن عندهم مشاكل مالية كبيرة جدا. لأن في علاقة مرتبطة طاقيا بالإنسان اللي بيهدر مية وعنده السيفون بايظ وعنده الحنفية بتنشع في الحمام أو في المطبخ، بتلاقي على طول عنده مشاكل مالية، بتجيله بلق كده، مشكلة مالية لواجبة الدفع في لحظة. يعني شوفي قد إيه علاقة الهدر، هدر الماء بهدر المال. فتلاقي عندهم مصاريف كتير بزيادة قوي أكتر من الدخل، هتلاقي عندهم مشاكل مالية باستمرار، هتلاقي الفلوس الدخل قليلة جدا بالنسبة للمنصرف. كل ده الكاتيجوري بتاع الناس اللي بتسمعني دلوقتي اللي عندهم مشاكل في السباكة، والسيفون قاعد يهدر في مية ومش عايزين يصلحوه، يعني هو المفروض يصلحوه، لو جابوا سباك يصلحوا هيوقفوا طاقة الصرف المتواجدة في المكان بتاعهم، وهيحافظوا على بركة القرش في المنزل. فالناس بتسمعني اللي عندها مشاكل في السباكة، ماسورة بتنشع، عندهم نشع كتير في أرضية الحمام أو أرضية المطبخ، عندهم حنفية بتنقط باستمرار، يعرفوا على طول إن دي السر الكبير في مشاكلهم المالية. القرش قليل في البيت ده، فبنعتبره بيت عديم البركة، ليس فيه خير ولا بركة بسبب الانفاق أو الهدر في الماء. حتى دينيا كمان الواحد حتى لو بيتوضى يعني ما يهدرش مية، يعني كل الأديان وصلت بعدم هدر الماء، لأن هدر الماء مرتبط ببركة المكان وهدر المال. يعني بالفعل الكثير من السلوكيات الخاطئة في استخدام المياه، كل ما بتهدري ماء بزيادة في البيت حتى وانت بتغسلي حاجة ما تسيبيش الحنفية مفتوحة باستمرار طول الوقت. الناس اللي بتغسل سنانها وسايبة الحنفية مفتوحة لحد ما تغسل سنانها، لا اقفلها واغسل سنانك وبعد كده افتحها. ست البيت اللي ماسكة حنفية المية وبتغسل الصحون والاطباق والمواعين والمية مفتوحة 24 ساعة او فترة طويلة لحد ما تصبن الاطباق والكلام ده كله، لا اقفلي شوية وبعد كده افتحي، اقفلي شوية وبعد كده افتحي. ليه؟ عشان تخلي فيه بركة فلوس وأموال جيدة في البيت، وإلا هيبقى البيت إيه؟ يعني دايما نقول فقير ماليا. فتأتي البركة من البركة في عدم هدر الماء. فدي نصيحتي لكل ربات البيوت اللي تسمعي دلوقتي، أرجوكوا حافظوا على ماء الحياة، لأن هدر الماء من هدر الماء. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي وأصدقائي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. أنا عندي شكوى غريبة وعجيبة من جارتي، بتقولي إنها المتعلم الحاصل على بكالوريوس تجارة وعنده خبرة لأنه اشتغل عدة سنوات في بلد عربية شقيقة، كل ما يتقدم لوظيفة يقولوا بعد إخباره بمصوات التعيين قبل كل شيء شرطين، هم رسوم دفع لاستلام الوظيفة 100 جنيه وصل أمانة، وده حسب كل شركة، اللي بيقوله 50,000 واللي يقوله دي أمانة مش محدد الرقم. طبعا الشركة ممكن تحط المبلغ اللي هي عايزاه. الغريب إن ده على كل أنواع الوظائف اللي مقدم عليها، مثلا محاسب أو كاشير، لدرجة إن الولد فكر يشتغل موظف أمن بنفس الشروط القاسية. نصيحة لأصحاب الشركات، ليه بتحطوا الشرط ده؟ ليه بتفتح مجال الشك وزرع روح التخوين بدل ما نبني جسور الثقة وإعطاء إحساس إن الشركة دي جزء أساسي من أولوية الموظف وعلو شأن الشركة من أهداف أي موظف؟ وحتى لو كانت الشركة بتحاول تتجنب دخول أحد الموظفين المنحرفين، في هناك ضمانات كتير زي فترة التعاقد القصيرة لغاية ما يثبت وجوده ويثبت أمانته للشركة. في كمان ضمانات زي صحيفة الحالة الجنائية الفيش، يعني صور البطاقة والشهادة الجامعية وشهادة الميلاد ومكان سكنه الحالي، ويسيب أرقام تليفونات والده ووالدته والأقارب من الدرجة الأولى والتانية كمان، معرفة وظائف الأب والأم وحتى أرقام تليفونات الأصدقاء. وصدقوني مدام الموظف جايب شهادته وخبراته والكورسات اللي حصل عليها والمرتب يكون مناسب للي بيقدمه من بذل الجهد، صعب جدا يكون عنده ميل للاختلاس أو الانحراف الوظيفي، عكس اللي جايب الواسطة عن طريق بابا وماما قرايب صاحب الشركة من غير خبرة وكورسات ومؤهل أقل من الجامعي. ده اللي خدوا حذركم منه وخافوا من كسل وطمعه. ربنا يصون ويحمي كل شركة في بلدنا ويرزق أولادنا بالرزق الحلال من غير واسطة ولا ضمانات مبالغ فيها، وتكون أشرف واسطة يفوزوا بيها هي عرق الأيام والسنين، أعظم وأنبل ضمان. حبايبي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كثيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكو سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، يتحدث العالم الآن عن الإصابة بجدر القرود، ومزيد من المعلومات عن هذا المرض للحماية والوقاية أجريت هذا الحوار. الجنيدي استشاري الأمراض الجلدية ومدير مستشفى الجلدية والجزام بالمنصورة. صباح الخير يا دكتورة. صباح الفل. دكتورة لبيبة، يعني كثر الحديث هذه الأيام على مستوى العالم عن جدر القرود، عبارة عن إيه؟ هو الجدري، احنا بنقول ان جدري القرود هو الجدري اللي كان بنقول عليه زمان اللي هو انقرض، يعني هو الجدري اللي كان بيصيب الانسان انقرض سنة 1980، خلاص ما عادش موجود وحتى ما عادش فيه تطعيمات للجدري. هو من عائلة الجدري، من عائلة البوكس فيروس اللي هي بتسبب مرض الجدري. وبعدين هو ده بينتقل عادي زيه زي الجدر المائي، زيه زي أي الأمراض اللي هي المعدية بالتلامس، يلمس مريض عنده جدري عنده تقرحات كده يعني. فهو دلوقتي بينتقل إحنا عن طريق القرود أو عن طريق القوارض. يعني من الحيوان للإنسان دلوقتي. من الحيوان للإنسان. وطبعا هو عندنا في مصر ما فيش حالات خالص، وطبعا عمره ما يعني ما هيجي في مصر، المرض ده نادر جدا، يعني نادر جدا، لازم يتطلب الالتريك القوارض والقرود والحاجات دي. فالحمد لله هنا مش موجود، وحتى لو هو ظهر في العالم فهو نسبة الأعراض قليلة قوي ونسبة الشفاء يعني بتبقى كبيرة جدا، حتى لو ما خدش علاج هو بيبقى بيقول ذاتي الاستشفاء. يعني ايه يعني مرض مناعي يا دكتورة ولا يعني نتيجة تلوث البيئة او ما الى ذلك؟ هو تلوث البيئة، نتيجة تلوث البيئة، وداخل معه برضو جزء لازم مناعتنا تكون كويسة وحرصنا على الأكل وعلى التهوية وعلى النظافة والبيئة تكون كويسة، ونبعد عن الحالات اللي هي المرضية لو في حد عنده مرض جلدي أو أي حاجة، يعني نحافظ يكون معدي، مش هو يعني، لأن كل الأمراض الجلدية معظمها مش معدي على فكرة، لكن هو مرض جدر القرود ده هو مش في مصر، وما أعتقدش أنه هو هيجي في مصر أبدا، حتى لو جه في العالم في الحاجات التانية فهو اللي شفنا الحالات حسب ما كنا بندرس أنه هو يعني أسبابه أسباب الإصابة يعني هي شبه منعدمة في الشعب المصري. شبه منعدمة عندنا، لا شبه منعدمة خالص، يعني لأنه هو أصلا مرض اللي هو الجدري ده انقرض، يعني المرض اللي هو اسمه البوكس اللي كنا زمان قوي الناس بتاخد التطعيم في الذراع وبيعمل أثر للتطعيم وكده، كلنا أخذناه اللي هم الناس اللي قبل سنة 1980 وكده، لأن هو أعلن رسميا أن هو ما عادش موجود خالص، فما فيش داعي للتطعيمات بتاعته. لكن هو دلوقتي بيقولوا أن هو ظهر في القرود أو كده، اللي هو اللي ظهر في القرود هو البوكس فيروس، فصيلة من فصائل الجدري، وأن هو حتى لو جه بيبقى خفيف جدا أعراضه ارتفاع في درجة الحرارة أكتر من 38 درجة، بيبقى عبارة عن طفح جلدي، صداع وألم في الظهر ووهن في الجسم وحاسس انه بياخد 3 ايام زيه زي اي دور برد او اي حمى. الغدد الليمفاويه يا دكتور بتتاثر. الغدد الليمفاويه ايوه برافو عليكي, بيحصل فيها التهاب وبتتورم شويه, ده بيدل على ان في حاجه, فبناخد بقى علاجات اللي هي ضد الفيروس. ولكن يا دكتور يعني واحنا احنا في الاعراض يعني تقرحات الجسم اللي بتكون احد اعراض الاصابه بالغدد أيوة. بتظهر من يعني خلال قد ايه؟ خلال 4 أيام أو 3 أيام بعد الحمى. يعني هو دايما إحنا بنقول أي فيروس إنفكشن أو عدوى فيروسية بيحصل الحمى الأول, بعدها على طول الطفح الجلدي بعد 3 أيام على طول. الطفح الجلدي وانس إن هو ظهر, مجرد إنه يظهر يبقى خلاص إن المرض خلاص ما بقاش يعني خطير على الإنسان اللي عنده المرض, يعني خلاص الحمى راحت فبيظهر بقى الطفح الجلدي فما بقاش خطير عليه فبيعدي. لكن لو في حد تلامس معاه عن طريق الجلد بيعرف ان الحويصلات اللي بتظهر عن الجلد او الحبوب بتبقى مليانه الميه بتاعه الفيروس وبتتقرح وبيبقى ممكن يبقى معدي جدا, لكن هي بتلتئم بسهوله قوي وممكن عليها نجيب علاج خفيف جدا اللي هو براهم المطهرات والمضاد الحيوي والحاجات دي بتبقى يعني ايه بتخفف الاعراض شويه. طبعا والدوله المصريه من خلال وزاره الصحه والطب الوقائي يعني اجراء احترازي لاعراض او للوقايه من الاصابه بجدر القرود. هو التوعيه بتكون لها دور كبير في اولا اطمئنان الجمهور وبالتالي انه يلتزم بالارشادات, وبالتالي هيكون لا قدر الله بعيد عن الاصابه ان شاء الله. بالضبط كده ايوه واتمنى لكل المصريين الصحه والبركه والبعد, هنبقى ربنا يبعد عننا الاوبئه والامراض وكل حاجه وحشه. وصلنا لنهاية حلقة اليوم, كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية, وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.